أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: فصل. وحكمه في الإيقاع والضمن فيه ينفذ ظاهرا وباطنا. تنفيذ حكم غيره. يا مرام يفعله. قال عليه السلام: ايه وتنفيذ حكم غيره. لكن ما بلا مندوب، ما هو واجب. مثلا مات الحكم الحاكم، مات لا غاب ولا عزل ولا ايه، وديه ما بلا يؤمر الخصم بالدفع ولا ايه، وديه ما بلا يؤمر نفسه. قال من جوب انه ينفذ هو. لا ما الواجب. خلاص إذا بقى حكم حاكم قلت ينفذ هو. لما يبقى حكم ما بقى حكم، ما بقى حكم، يبقى حكم بس ما عاد الله ينفذ الحكم. إذا ما حكم مثل ما هي بتاع من جديد بقى يتشاجروا عندي. قلنا ما احتاج ينظر في القضية. ما زادر ما بلاقي قوة خلدي ما هو لاقي العطاء الخصوصي. على ابناء لكن يوم ما مذهبهم خالف ولا عطه رأي معك في القضية ولا رأي فيها شيء ثاني. فهنا يا تنفيذ حكم غيره. لأنه ينفذه ما بلاقى ما هو واجب. ايوه كده انت جاهز الحكم. ما عاد الله ينفذ. ما عاد الله ينفذ. الحكم الحاكم دفع المال زياده على الغريم، هو ما بلاقي يلزم الغريم بالدفع فقط. ها؟ لو ما هذا التنفيذ. ها؟ إلا بيؤمر ويلزم. لا إمام عشيت يعني. لا سلطة سهلة الإمام، ما الإمام بها في السلطة. يسكن بها ويبس ويؤمر ويلزم. قال إذا ما جاء ما هو لازم أنه يسب الله تعالى على جريره نفس الأحكام على أن يصل الأحكام. إذا مع الصلفة تباعها في الصلفة في نفس سيد الله صلى جاء لنا في البداية قال لها أن يسكن على القضية. والحكم بعد دعوة قامت عند غيره إن كتب إليه وأشهد أنه كتابه وأمرهم بالشهادة. إذا هو مثلا من حاكم ثاني قامت الدعوة وثبتت وهب شهود الحاكم ليه يروحوا يشهدوا يشهدهم على أنهم يشهدوا عند الحاكم الثاني أنه قد استكمل الدعوة وأن الدعوة عندها قد ثبت. قد ولا يتصل به يقول قد ثبت انه قتل فلان. اذا هو ما جاء التباس خلاص لا ما طبعا ما قد ثبت قتله لفلان ما عندك حكم. ما عندك حكم. ما قد ما حكم بالقصاص. ما بلا قال قد ثبت انه قاتل. ما قد بشي بلا دعوه. ما بلا قد الدعاوي حاصله. ما قد بحكم. وهو قد به دعاوي وكل شيء قد ثابته هو ما عاد الله يحكم. وذي يحكم. ما إذا قال قديت أبدا القصاص على لا أحد حكم. ما ثبت القصاص. ثبت كسله. لا الحين الدعاوي ما قبل شيء، أبلا مكتوب في الدعوة ذاك الدعاء على فلان كذا كذا وثبت بكذا وذاك أجاب بكذا وذاك دعا كذا، يعني لما يكمل هذه إجابة دعوة. أيوة بعد الدعوة قامت قال وتمت وصحت وكملت الله كمل. أي صح وكمل خلاص بدي دعاء بدي دعاء وإجابة بين وكل شيء بين كل حاجة ما عاد لا يحكم الحاكم ما دحكه يعني إذا ما بشو ما قد قال يلزم فلان ولا حكمت على فلان ولا ما قد بشو ها ذاك لأنه يخسرها بعد تمام الدعوة يعني إذا جاء الشهود وقال اثبتت الشهادة ما عاد فيها ولا إذا ادعوا عليها وثبتوها وقد اعتبرت ما عاد إلا ذاك يخسر إذا ما به التباس فرص صار عندها ما يصبر أيوة الله هيدا عند الكتاب خليه ما بلا بشهاد وقال الحين يقول له أنا حكم ولا أيوة إذا هو ما حصل التباس يقول لا يجي التباس والله المفروض المشافة هنا قال له ما هو ما عاد فيها شيء ما عاد في حاجة لا تجينا وحماس بدي شهادة ولا جاء قال حكم بدي شهادة خلاص يسبب على حكم على حكم جاكم على حكم ثبت له ذاك كل شيء ما عاد الله يعني أنا ثبتت ذاك الحاكم أنا ما ثبتت ذاك شو ما تبعه لا شيء إن الشرط يقضي ثابتة لا يقضي ثابتة في الواقع لا بطل كلهم لا حين قد جاي بشهود وعدلهم وعلى مذهب أنه إذا قد عدل الشهود خلاص والله جاء الشهود عدول ما عاد فيها ما يشتي يقضي ثابته ما يشتي يقعد فيها هو قلت ما يشتي انه ما بلا ثبتت عندك ولا يقضي ثابته خير يقضي ثابته قال وكذلك قال ونسبة الخصومي والحق إلى ما يتميز به قال نحو أن يقول قد قامت الشهادة على فلان ابن فلان الفلان أنه غاصب على فلان ابن فلان الفلان الدار التي في بلد كذا يحدها كذا وكذا ما قد بخبر لا ما بقد بخبر كيف لا ثبت الدعوة يعني ثبت الشهادة وكان باقيين لا يوجد ماتوا وولايتهما كذلك باقية لا يوجد سقطت ولاية الأول الدعوة إذا يوجد سقطت الولاية قالوا شرط الموافقة في الاجتهاد لا يوجد الحاكم مخالف للغير قال إلا في الحد والقصاص والمنقول الموصوف ما هو ما يصح فيها لين الدعوة الأولى لا بد ثبوت الدعوة الأولى ما بلا يبدعوا من جديد عند الثاني قال أتم بالحكم ولا يحكم الدعوة هو قلنا لا يحكم به ما هو لا الحدود حينها الحدود والقصاص يسقطها الناس قال والمنقول الموصوف قال المنقول الموصوف هذه ما هو متميز ما إذا قدوا متميز سافر يعني سيارة ما لا قال سيارة 95 ولا 2000 أمارتين ما قد ما قد هي هاي قد تميز بدو موصوف لكن ما قد تميز وإقامة فاسق على معين يصح مثلا على شيء معين يبه يقيم الحد ولا يبيع المال قال مال لي لا هذه قدوها تعرف ما مستغرق لا غير التوكيل إقامة فاسق على معين حضره أو مأمونه ما الحاكم ولا واحد من جهته هو مستأمل أشكالها غيره بعض الأحيان هو بصير البيع ذاك ولا شيء أحسن وكلوه لقل سيء ويأكلوه أبو واحد معه لقل الله كيف والله وإيقاف المدعى حتى يتضح الأمر فيه من جهة الحاكم للحاكم لا بيدعوا فيه شيء معنى ما هو أنه يوقفوه من البداية لا يجي واحد يدعي ويقولوا خلاص وقته ها ما لهم يوقفوا لا الحاكم لهم نظر فيها لا لقل المشاكل تقبلني متعابي إيقاف المتعابي جام بيشتغلوا في أرضية ولا شيء وجاء من ينتعيها فالحاكم من يوقف على العمل اي باهب ولا طريقة ما ذي عندك ذي بالزم من هالفساد ولا ما فيها شيء ما اقدر احد زرع فيها ولا اصل ما المفروض انهم يوقفوا الا اذا امر الحاكم الحاكم على حسب نظر المصلحة اذا تأتي الى فتنه ولا يجي كذا ولا يوقفها يجيب سببها قتل ها؟ الحاكم الحاكم بس قال له أيضا يعني الحاكم أن يش أن يوقف المدعى ها؟ يجوا يوقفوا يقول قلنا لك في مشاكل المحاربة والله إذا ما رضي يوقفوا بين فيهم بين قاعدها لو ما يرضى يوقف تكون حرب يعني ما يجوز لي أنا أروح أوقف إذا أنا مدعي عليه وايد مال دولة مبلغ يوقفوا حتى العمال وإذا ما وقف العامل فول مسؤول ما بشي ما هي فيه إلى ما هي إلا راجع إلى الحاكم التوبيخ ما هو راجع لمن جاي يوقف دعوة الحاكم هو راجع إليه أصل وحكمه في الإيقاع والظنيات ينفذ ظاهرا وباطنا الحكم الحاكم في الإيقاعية في ابتداء العمل به هو عند البيع مال المفلس يجوز له من اشتراه يحل له يعني ما حاكم بس ما تنفذ احكامه ما بتنفذ احكامه من الفتح احكامه باطله لا باطل باطل اذا الحاكم نفس المشتري قلنا لما اذا بدوه من حاكم عدل الله حللها الله انا قال له محكوم عليه ما اشتري اذا الحين يحل من اشترى معناه بدو ظاهر وباطن نافذ خلاص هذه قاعه قال له ظاهر وباطن اذا فكان قاتل زوجه يعني يجب ان يحكم عليه ظاهر وباطن محكوم عليه ولا محكوم به؟ لا المحكوم عليه. محكوم عليه بعد شيء أو شيء مات هذا. للحين تذيع بأعمال المفلس من هذا يحل له؟ الله. كيف محكوم عليه؟ لا عندك في الظنية ترجع بعيدها. سير والفصل بين المتلاعنين. يشوف الظاهر والباطن يجوز الواحد ايش؟ يروح يتزوج بذيك المرأة وكافر. ما غلط ايه؟ ما داري هذا نفصل فيها يعني يحكم عليها وكذلك اصدر الظنيات الظنيات إذا به ظني وحكم بها الحاكم بقدوة يلزم وبقدوة نافذ ويطيب ظاهر الباجة لا مثل حين يفتح عليه نكاح لا لم حين يفتح البيع يفتح البيع عليه الربا بالنسيئة إذا فسخه ولا ثبته بدو ظاهر يعني فالظاهر والباطن ويحل الباك حتى وظاهر ها؟ الله ما اللزوم فما يحل الباك ما بعد ويلزمك ويلزمك انك الله سلم سلم لو ما سلم لا قلنا حينجو ما الربا الفضل ولا زيادة لكن دحين مثلا نبيع أكثر من سعر يومه دين هذا اللي هو مختلف فيه المختلف فيه ذياه إذا حكم الحاكم كذلك هم بالطهر وباطل ومعنى إذا بدو ظاهر وباطل بدو حل من إذا حكم جاز البيع تفضل قال هنا ينفض ظاهرا وباطلا عن يطيب للمحكوم عليه في الظاهر والباطن فيما بينه وبين الله للمحكوم عليه له انظر بالدعي فساد انظر بالدعي فساد لا يشتي له مثلا يا حبيبي انا ما هو يشتي انا مثلا انا اخذت له للحين ثبت لي البيع ثبت لي البيع علي النسيئه ما هو محكوم علي انا بعت من واحد بيع نسيئه بزياده ورجعت شاجرنا المال وحكم لي حكم لك هو حكم علي لأن ثبت البيع انا هذا رابح ولا انا انا شفت الله هو قال لا في الوقوع قلنا الله لما فضلني اياه لما اذا مبلغ حكم يعني ثبت بيع فلان ما انا دي بعته الحاكم اللي باع هذا عندك الاول لكن في الظنيات الثانية والظنيات في الظنيات ذاك الايقاع فيه كيف ما كان شريت الايقاع اللي هو من الحاكم والظنيات المختلف فيها كلها الظنيات المختلف فيها بيضبط فيها في زيه مثلا انا قد بعت ولا طالبني اشتي على الشيف سخ البيع بقول انه بناء على انه ربا وتشاجرنا عند الحاكم وثبت البيع أين من يحل لي فيه؟ أبداً لا أنا ما الحاكم اللي باع ولا قل باع حكمه بالبيع لا قال لا في الوقوع ما هو بالشيء قال لا في الظنية إيه قاعد الظنية ما هو هذا الحين أنا مفلس ليش عطف الظنية؟ ليش عطف الظنية؟ عندي دين لدي يعني لو ما هو إيقاع ده عنه كيف؟ اشتي لو ما هو إيقاع الظنية تاخذ ها قول دي أنك تبني بذال إيقاع سواء يباع ولا غيره ما هو الظنيات اذا الحين مثل ذيه اذا ثبت البيع ذيه قبل ثبت البيع ما بيع بعد هو حكم بايش بثبوت البيع فاذا صح عليه صح البيع ناو حل اللي عليه قيمته اقول انه ربا ما يجوز لي انا لقي النياج نقول انه ربا الشيخ صح البيع بس كيف المثل لا هو مذهبك ومعتقد له هذا قال لا في الوقوع قال إذا حكم أن يحكم أن فلان باع كذا فرق بينه صحة البيع ولا فلان إيش باع قال ما حكم أو شيء قال الحين شاجرنا لا شاجرنا وغش قال بعد أنت مني الكتاب بعد أنت مني الكتاب وأنا أقول أبدا ما بعته ولا وقام ثبت وحكم الحاكم بيش بوقوع البيع. ما هو صحة البيع. أنا قلت احنا مدعين. يعني ما ذاك يقول لي الدكتور عبد الرحمن يقول انه بيع ربوي. وذاك قال لا. فإذا في تلك الحالة ما يصح. ما يحل ذاك. أخذ الكتاب وهو داري انه ما اشتراه ولا شيء. الظاهر انه. لا لا محكوم عليه. يا حكم الحاكم ايوه ما انت على كل حال ما بلا ذي يحل يحله وما يحله ها قول ذا عندك اشتي ذا عندك معناها انه اذا اخذها وعالم بانها ان ذا باطل ما بشي بيع لا يقول هذا السبر بالحكم بدو حلال لي يدري المفلس كتبه ستين لي او لا جامب لا باع الحاكم يجي انه يخلص هذا بدو حلال لي باطل وظاهر والبيع نفسه هذه ثبرة بدون انا مثلا ليا مفلس وعنده هذا عندك خليقه عيا انا قلت عنده لي زرات قد ثبتت في ذمه الكتاب لا كان الحاكم يبيع على شيء ويشتري زرات هذه حلال ما هو لا ما هي لك ما هو مثال لا المثال لذاك الثاني هل يصح له شراءه؟ مخرجي ايوه هو لانه ما هو جاب قسم على سر كيف الطريقتين صاحبه دالحين الحاكم جاي يشيل مالك اصبع ولا ويبيعه هل ينفذ لان الحين المال ما بل الحاكم بيحكم به بالبيع ما هو اخذ مالك وباعه لا نقول ان البيع باطل الباطل يقول ما هو موافق صاحبه بل هنا ظاهر وباطل تاخذ البيع وينفذ ويحل ذاك ذي كلام ان شاء الله الله ايوه اصبر وهنيه في تيه مساله البيع الربوي لان حكم عنده ان البيع يعني دين بزياده عنده انه ما هو ربا وحكم به فاذا يحل دين يتباع ولا لا في الوقوع ثم هو فرق ما هو لاني بنحكم ان البيع سفر ولا فاذا ذاك عالم وداري انه ما به بيع الكل هذا ما يحل له هو ادعى علي اني بعت منها الكتاب ما بعت بالكل وجاب اثنين شهود انه باع وحكم له الحاكم فاذا ما بده جايز لذاك يشيل له لجلده فاذا ده ما ينفض ظاهر وباطل لا ظاهر ان قال لا في الوقوع ففي الظاهر فقط إن خالف الباطل ولما وافق الباطل فسافر ويجوز امتثال ما حكم به واجب من حد وغيره جائز قال ويجوز لا يجوز الذي بقى ينفذ لا قال الحاكم واحد ينفذ وجائز القصاص جائز القصاص يقول أقول إنها مسألة قطعية وما يجوز إلا به دليل قطعي مقطع رأسه مباشرة غير إذا بيجوا عليهم صورة يعني تفجع يا لا ما في اختاروا ذا لعنة قد يبجوهم ويجوز امتثال ما حكم به من حد وغيره صاط وتعزير وغيره ويجب بأمر الإمام أما إذا أمر الإمام فما هو واجب ده من جهة الإمام بدو واجب قال إلا في قطعيين يخالف مذهب الممتثل فلا يجوز بل نحن كاح المتعة أصلها قطعية عندنا ها المرض لا مثلا ثبت النكاح ذا نكاح المتعة دريت وألزم المرأة الناس تمكن الزوج الحين يجوا النسوان خيرا أيضا ما يجوز ترى الشغار ايه هو ظاهر الشغار ها الله عقد ما بلا ما تحتاج ولي عندك لا عقد بينهم ولا هو الرجال معهم سفر يجي زناوي ها ما فيش عاد فايدة آية الزنا نشتي معهم بس يعني الزانيين بيقولوا بالمتعة يقولوا عقد يقولوا عقد طلع إذا ما بفائدة الآية خزوة يقولوا كذا يقول ربي وخلاص ما بحد خلاص كلهم بده يهرب من الله بحين ما حد يشتري حده. لو باي لو باي جنبه ما حال. هذا الشيء ما جاب. واحد يختطف ما عاد يعني لو باي يسوي ما يسوي ولا يجي الفضيحة عاد ما يجي له بالسوق. حكم يعني إبطال حكم من أحكام خلاص. إبطال حكم من أحكام الله. ما لا إنه يبطل أحكام خلاص ما في شيء. حكم الزنا لو به المتعة السابقة إذا قبضوا اثنين وجهدوا عليهم قالوا بيننا عدل. ما جاب بشيء وما جهدهم يتحيلوا في زمن النبي ذي كان بيجردهم ويقولوا كذا هذا أحسن اللي يفضحوا وأنه واجب عليه يقول لهم النبي هل بينكم عدل هل بينكم كذا إذا ما كان ما في جلد أحد لا ولا رجم لا باعتراف والمعترف نفسه المعترف معهم قال وش من يقول المعترف ما هو نحتاج له حلال له حلال له نقول يا فلان يا فلان أحياء نعقد عقد وخلاص ونخرج من الزمن هو يعني المذهب هذا يعني ادخل من هذا اشكال يزنوا او اشكال يقولوا كذا يا خلاص ما في حاجة لأنه ما بيشترطوا لا ولي ولا شهود ماشي المتعب لا ولا ولي ولا شهود قبل الزوجة والمرة والرجال هاي في خيبر يقولوا في يقولوا أديبي أديبي أديبي السد اللي بيقولوا في فتح مكة لا لكن ما أكثر أي مكان ليش ما رضوا قبل قالوا كان هذا فتح في الجاهلية ريت كان هذا فتح في الجاهلية مثل ما الخمر كان هم بيشربوا ما كان أحد بيجي يحرم عليه ورجع أنها حرمت الخمر وديه نفس الطريقة رجع حرمت المتعة في روح أهل السنة لكن بيقولوا أكثر أئمتنا بيقولوا ما معناها أنه قد أقرهم النبي عليه ما بلا معناها كان ذابته كانهم بيستمتعوا من النساء حتى بمال مثل ما كانها عقودة للزواج في الجاهلية معهم عقد دائم معهم عقد ما كان ورجع أنه جاء الإسلام وأبطل لي العقد المال في يوم خيبر أرجع رايح عن أمير المؤمنين لها حر أيوة قال النبي محرم الحومة ليه الحمير الأهلية والمتعة متعة النكاح إيش كان حلال لما خيبر كان بيأكلوا متعة متعة أيوة قلنا ما هو معنى أنها حلال كان ها ما على ما كانهم عليها المدة الحين يجي ولا ما هو حلال يعني ما هو ما بلا باقين على ما كانوا عليه باقين على ما كانوا عليه بعد الخمر سوا الخمر قريت ما كان حتى على دعم ما كان بالتحريم تحريم في الشريعة يقول ما يجوز هذا تحريم عدل ما كان حد بيقربه من المسلمين ذي همات لا قربه النبي ولا قربه علي ولا قربه حتى آباء النبي ما بيقربوا وكان في الإسلام دخلوا في الإسلام عبر الآن أهم عليهم ما نهاهم الشرع ولا شيء لما نزل آية وإن قلنا في هذه عندك نفس الطريقة معنا أنت وهي أنتم شريعة لها الروايات في الروايات في فتح مكة يقولون والتحريم جاء في ايش؟ في خيبة في يوم الروايات ان في فتح مكة امرهم النبي ايش؟ يعني بعد يتمتعوا شكوا عليه عند ضبطوه من النساء وكذا ورجع نجا مشوا ثلاث ايام قالها قام خطيب في الحرم وقال لي نهيتكم عن ايش؟ فمن كان عنده من هؤلاء فليتركها هذه قد هذا اللي بيروها من طرق اهل السنة ايوه ولما ذاك وروايتنا في تحريم المتعة أنها رواية أئمة أهل البيت عن أمير المؤمنين في يوم خيبر. طالت المدة في خيبر ولا بعد خيرها في خيبر ما بشيء منين ما يتمتعوا وبرسلهم ترى ما بشيء هذا الشيء معهم ما عم يقبلها قدر مزوجة يبي يقوموا يقوموا بل واليهود واخر يهود حلبهم ياهم كافر الله ما بشيء في خيبر الله يهود أمهم أين ما بلا أنه نزل التحريم على النبي في ذي أخل ما قال أنهم قد جاءوا قد أمر بالتمتع ولا لا في رواية أمير المؤمن أخت الجهاد ما هو ثابت ينزل علينا حكم اليوم غير جاءوا ذيك الساعة جاءهم في حالة الحرب حالة الحصار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في تير حالة أيوة هم ذين في حاجة ودان يجدر ونزل تحريم الحمرة الأهلية جاءهم بحالتين في حالة استخدام قالوا أكفأوا القدوم جاءوا هي غلان حمير حمير كان يأكله أنا محرمة أنا من البقرة وش عندها لو هي ابن عباس جاء رواية عن أمير المؤمنين إنه جاء وقال قال لا تعلم أنها قد إيش أنها حرمت كان بيحلها رجع قال تراجع أيوه ليش ليش ليش ما في بغيرها ما بشي ما به ما به ما يدل على الإباحة أنا أقول لك من رواية أهل السنة قال ابن عباس ما هو ما هو حجة ليش ما حين قال له أمير المؤمنين وتراجع أي وها ما بلاك هم قد انعدى على المتعال الأولى ديك دي كانها مشروعة كان الخمر بصير ما نهاهم النبي ما نهاهم عن الخمر كان بيشربوها على حسب ايش ما هم عليه كان بيشربه ناس معدودين من ما هو كل المسلمين بيشربوا ورجع جاء نزلت الآية الأولى أو الآية الثانية في تحريم حتى نزلت الآية الأولى وعد كان هم عدم بيشربوا ورجع الآية الثانية فاجتنبوه ما هو محرم من قبل بعد ايوه هو محرم عقليا لكن ما نهاه من النبي لما يجي لها امر شرعي كان في الجاهليه مثل الظهر كان في الجاهليه مشروع وحين استخدمها حاطب حين استخدمها نزلت الايه قالت مرتها راحت تشكي على النبي قالت نسوي لان كانها الطلاق عنده ورجعنا تيك الحالة رجع نزل في حكم كيف حكم الطلاق في الطلاق الجاهلي كان في الأمور العقلية فقط كان في الأمور العقلية أشي ما نهاهم عنه لما يجي له إن قعد في أول الإسلام درع شرائع في جهيدة حتى وله شرعي حتى وله لا عقلي لو الامر عقلي الشرع بيخليهم فتره لما ايوه اول ما في مكه ما بلا كان يامرهم النبي بلد بشهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اول ما يسلموا ويجلسوا عليها ويرجع يتعلموا من القران وكذا يستمعوا له اول حكم نزل هو ليش الصلاه ويرجع بعده قليل ما كان يجي لهم احكام مثل شرع كامل لا وانهم ما امتنعوا اقترب اول ما نزل تحريم ما امتنعوا اقترب جلسوا عليه لا شدد عليه ورجع تركه يعني هذا ما هو ها والآية هذه عندك بتروح لا لا لا لا ما هي ما بلا خلاص لأن ماذا عندك آخر آية فاجتنبوه فاجتنبوه كده يقولها نفسها وش الآية هاي أقولها ولا أنصاب ولا أجزاء مريكتم من عمل الشيطان فاجتنبوه قاعدة دي عندك سؤال عن ذي مضى قالوا كيف ذي مضى وشركوه وكذا ابن فعل قل فيهما إثم كبير هاي سيلا يا رب قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس أكبر من نفعهما هذا الآية ذي نزلت المنافع بيع وشراء وكذا بيجي لهم بيها ما قلت مبلغ حمده ما بينتكس ولا حق له مبلغ قليل هذا الشيء كل ما هي له خسرة ما قليل ولا قليل وقت ما بتولعوا بطير مبلغ ما بيشرب الله حق ما قاعد يقنع ما احنا شرع متربين بينهم متربين بين الاحكام الاسلاميه ما تربينا على شيء خارج حتى نحتاج الى سياسه نحتاج الى دولة ذا الحين هو ابوك تنظر لهم كيف هم تمشى على طبيعتهم وحالتهم في حاجه تصير كيف يبدعوا بالصلاه منين يربوا واحد من كم؟ من 7 سنين ما يجي 15 كذا جاهز. أيوة جاهز الأمور كلها والحرام والكذا ولذا أنه واجب على الأب أنه يمشي أولاده على ليه على الأمور الشرعية واجب عليه هو لكن ما يصلوا وقت التكليف لا وقدم قالوا ما يجوز الواحد يخلي أولاده يلبسوا أحمر دي عندك كلها في الأمور دي يرتبها عليها يعني على الولي ولا أيوة على الولي كلها وقال بدري ما أحمر ولحمة ما يجوز له يخليه لا يجوز ايوه لا واجب عليه هو الذكور فقط الذكور الله لا ننسى قال ولا يلزماني الغير اجتهادهما ما راح انت اللي مشي لا طلع انا نادي سلم دارين انا مش الامام العامه دولا بيان لا لازم ما يلزمها كلها يعني ان احنا نعلم كل ما وصل في شيء اول ما بيبتدع الانسان بالشهادتين فإذا أول الأحكام اللي هي سارية مثلا ليش؟ إذا ترك المحرمات كلها والصلاة هذه هي فرجع كل ما وصل في شيء على كل ما وصل في شيء هو لا يوصل هذا بدري الله مثل الخمر نفس الجدود لا يتم هذه لا بيرضوا ما إذا قدوا مجتمع بالإسلام هذاك ما بالشيء هذا المسألة بطلت ما بلا أن داري قضية هي مثل حقة المسلمين أنداري وشي مثله هي مثل القات سواء هي مثل القات يعني أبي بيقول ما يهدي يقطعه ولا مدري واي ولا ما بتفتت حين جوه يستخدم ما إذا تركه مع الجمال الشيء في تي الحال هم بيمنعوا منه الدارين هم بيمنعوا منه منع الدكاترة كلهم بيمنعوا لا بيمنعوا شيء بينبع يمنعوا كل واحد وإذا كان فيه مرض والله قالوا اتركه نهائيا قعدت اقربه أيوة والله إذا كان مسألة لا حتى جواب ولا الإنسان غير اجتهاده وما يعني الحين راح أرشد ولا ألزم ها لا ما هو يلزم الإمام ولا الحاكم يلزم العامة اجتهاده وما ما بالشيخ مش شيء هذا ما تلزم لا سر مثلا لا كل مثلا ولا كل مثلا عندك مثلا هم زيود دارين ماشيين على المذهب ماشيين عليه ما شرط تلزمهم به او ثابر يجي جاد الله اذا عك مذهب تمشي على مذهب فلان لا تمشي ما هم زيود ما هم دارين ما معهم مذهب مره وش حين اجي الزمهم اذا ما تلزمهم علمهم علم بس هذا خليه يسفروا ذي بالتب بقيت هذا يعلمهم بقيت هذا لا يقدي لا يسفروا شيء ما بشي ما عندك مخالف لك مع أهل البيت قلنا المغاني جيدة لا بيسكوت لا ما هو كذا عندك شيء اجمع أهل البيت عاد فتشوا لا فتشي ناسك أنا ها فتشي ما علي أني أقول يتنطوا ما هو واجب عليك تلزمها لا لكن إذا علم من المذهب غيرك وش باقي؟ ما علمهم ما علمهم يعني أضغط عليهم في شيء مرة لا فهي تضغط وش خليهم خارجين أبرا معنى إذا قدم موافق لديك المذهب تابع قالوا كنا كل الحين باقي مثلا في الصلاة كيف طريقة؟ طريقة الطريقة ذاك كيف الطريقة؟ أنا أجي أتعلمهم وأنا مجتهد دريت ومعي رأي في هذا المسألة، فإذا ما علمهم عليك هذا دريت. فإذا مثلا جاء يسألك سائل من العامة هذول الصرف تسوى كذا ولا كذا، فأنت ما تمشيها على إيه؟ على مذهب أي واحد من إيش؟ أئمة أهل البيت، ما أنت ملزم له بيت تقيد هذا في تلك الحالة. أما نفس التعليم عندك أنه واجب قراءة الفاتحة وثلاث آيات، فإذا تلزمه أنه يقرأ الفاتحة وثلاث آيات لا ضروري هذا لك بالتعلم هذا الواجب عنده غير يعني اذا الحين صرت انا بخبل لك به اليمن اشتاق من مقلد للامام الهادي، منهم مقلد للامام القاسم، منهم مقلد للامام زيد بن علي، وجاء امام حق مذهبه ان الاذان مثنامه ها، فلا يلزم الواحد مقلد الا الامام ايش زيد يحتاج وين يأذنوا مثله ولا يصلوا مثله يقدموا ولا ايش التوجه ولا هذا ما هو جزء نلزمهم بهذا الأمر. سيدنا عادل الأجي قال إلا فيما يبقى به أمر الإمام، قلنا هذا في الطريقة لا شيء يدري كيف هي هالطريقة أشتي أنه ذا تير أشياء ما وتابع لزمهم فيها لا يلزمنا أنا إذا أنا مثلا مجتهد أنا مجتهد وش يعلم الناس بعلم على حسب اجتهادي ما يجوز لي بعلم الذي هم ما معهم ما هم قلدي اللحظ ما هم قلدي اللحظ بس الحين من ذا عندك الصلاة لا كنا نقول صلاتك باطلة كيف؟ لا تقول ما تصح صلاتك إيه؟ أقول له هو على مذهب الإمام لا ما إذا هم قلد لا ما هم قلد أقول هل ما عام يصير ما شيء ما ما هم قلد لحد ولا فإذا نعلمه على مذهب ما نصب صابعه في حاله أقول له بطلت صلاتك علمه إذا عندك كذا أقول بطلت صلاتك الله علمه يعني أنت واجب يعني أنه واجب عليك أن تعلمه ما أنت معتقد رأيت إلا إذا هم قلد الواحد فإذا خلاص ما هم قلد ما واجب عليك تعلم هذه لا بعدك إذا سئل إذا سئل مثلا جاء يسألك في الصلاة صليت كذا وبتنجحت الصلاة كيف يسألك خلاص ما تطلع لهم من واضح لكن ما أعلمه أعلم يلزم يعلم على ما عندي فاش مثل أيوة مثل الحين جي يستفتيك ويشتي مذهبك ما هو واجب تفتيه مذهبك حاول ذيك مثل ايه يلزم ما بلا ذي عنده يقول للناس انه واجب عليه هو قد يشتي اذان هو يشتي الاذان لقل هو مذهبك كذا يشتي ذي اذن هو لان الاذان حول لا ما يشتي انه يلزم الناس وانه يلزمهم يقول كل المؤذنين وش مالهم ما يأذنوا هو معناها ان مذهب يعني أئمة أهل البيت خاصة عند دمج الدين بيقول السفينة تنقل فيها وين ما تفتح ولا فإذا معنى كل من هم قلد ليه ما عليك أنك تروح تيل تنتقد عالم إذا قدن داري أنهم قلد مثلا احنا داري مثل العامة أنهم قلد يلا هل المذهب لا روح نلزمهم باجتهادهم قل صلاة خطيبة لكن أني أشياء علمهم الصلاة هذه أنا معتقد لها أعلم كيف دي السلام عليكم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سي